إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد ومعنى لا إله إلا الله. وفي هذا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وهذا مضى الكلام عنه تفصيلا، وبينا التلازم الواقع بين أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وأن أصل إرسال الرسل وأس دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى بعبادة العبد ألا يعبد إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. فدعوة جميع الرسل إنما هي دعوة لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، دعوة إلى توحيد الإلهية. ذكر الله عز وجل هذا عن الرسل إجمالا وتفصيلا، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا على جهة الإجمال. وقال كذلك: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والوحي فيه معنى القول، الوحي فيه معنى القول، يعني يقول الله عز وجل لهذا الرسول: ادعوا إلى لا إله إلا الله وإلى ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. وذكر الله عز وجل ذلك على جهة التفصيل كذلك في رسالة كل رسول، فقال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك. فهذا الإجمال والتفصيل يؤكد أن الدعوة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وجعل الناس فريقين، إنما هي الدعوة إلى إفراده بالعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وكلف الله الرسول المجتبى، كلف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم المصطفى، فالمجتبى أي المصطفى الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى لهذا البلاغ وليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. كلفه بماذا؟ قال: قتال من عنه تولى وأبى، يعني من تولى عن النطق بهذه الكلمة، أبى أن يقول هذه الكلمة. ولذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاهد المشركين. لماذا؟ إنهم كانوا إذا قيل لا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله عز وجل له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما سبب هذا الجهاد؟ سببه وقوعهم في الشرك ونقضهم لمعنى هذه الكلمة العظيمة، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يوحدون ثم يشركون، فينقض شركهم هذا ما جاءوا به من توحيد ابتداء. يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا معنى لا إله إلا الله. ثم يأتي النقض بعد ذلك بالضاد: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبب جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للكفار والمنافقين والمشركين ليس أنهم أخرجوه من مكة، أخرجوه من أرضه، ليس أنهم نازعوه في ملك أو جاه أو سلطان، وإلا فقد جاء في السيرة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد ملكا ملكناك. لكن هذا ليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته إلى التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا هو أساس الدعوة. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما قال عسى الله أن يكف بأس قريش، لكن لماذا جاء بهذا الوصف عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني بأس الكافرين؟ لأن صلة الموصول وما بعدها في قوة المشتق، الذين كفروا هي في قوة المشتق الذي هو الكافرين اسم الفاعل. إذن ما سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد لهؤلاء الذين كفروا؟ أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى في عبادته. فقال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، يعني أعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبلها. طيب لماذا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجلة. حتى يكون الدين خالصا له، وما المراد بالدين هاهنا؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بعبادة العبد. لا يشارك الله أحد من الخلق كما كان يفعل المشركون، كانوا يذبحون لله وللأصنام، يذبحون على النصب، قالوا هذا لله وهذا لشركائنا، هذا سبب شركهم. فأمره الله عز وجل بقتال هؤلاء حتى يكون الدين خالصا له. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذا هو أساس القتال، وهذا هو معنى الجهاد في سبيل الله، ليس جهادا من أجل الدنيا، وليس جهادا من أجل المال، ولا لأجل شيء من أعراض هذه الدنيا، وإنما الجهاد والمجاهد من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا الرجل يخرج يجاهد رياء وسمعة وشجاعة وحمية، أي ذلك يكون في سبيل الله؟ قال: من قاتل أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن الذي يجاهد يبغي عقالا أو يبغي شيئا من أمور الدنيا فله ما نوى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. حق الإسلام الذي بيّنه الحديث الآخر لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى، هذا هو حق الإسلام. السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هذا الحديث خصصته آية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي سورة التوبة قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذا ليس على عمومه، فإما الإسلام وإما الجزية وإما القتال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجهاد له شروط وضوابط، الجهاد عبادة عظيمة لابد أن تكون الراية واضحة، والجهاد في الأصل فيه أن يكون جهاد دول وجيوش والغاية مشروعة والنظر في المصالح والمفاسد، كل هذا لا يقوم به أفراد، وإنما هذا خاصة في هذا الزمان يحتاج إلى عقول راجحة تعرف كيف تزن الأمور وتعرف مقدار ما حولها من الخطر ومن قوة المشركين، وأن تكون الغاية محمودة. فليس كل جهاد للمشركين يكون جهادا في سبيل الله، قد يكون من إلقاء النفس في التهلكة. فهذا الباب باب عظيم، ولذا لا يقوم على العاطفة ولا على دغدغة المشاعر كما يقال، وإنما لابد أن يضبط بالضوابط التي بيّنها أهل العلم. فكلف الله عز وجل بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، يعني أن جهاد المشركين لم يكن مقصورا على النبي وصحبه، وإنما خوطبت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا في كل زمان ومكان، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. لكن هذا كما قلنا أعيد مرة أخرى، هذا لابد له من ضوابط حتى يصدق عليه أنه جهاد شرعي. قال وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد حوته لفظة الشهادة، حوت ماذا؟ الضمير هذا يعود إلى ماذا؟ وقد حوته لفظة الشهادة، توحيد الإلهية، الضمير يعود إلى توحيد الإلهية، إلى معنى لا إله إلا الله. هذا المعنى حوته أي تضمنته واشتملت عليه لفظة الشهادة، لفظة الشهادة التي هي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. وأنت تقول أشهد أم تقول أقول لا إله إلا الله؟ طيب ما الفرق بين القول والشهادة؟ ها؟ طيب ما الفرق؟ الشهادة لابد أن يكون مع إقرار القلب وتصديقه، لكن القول قد يكون مجرد قول اللسان كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين في صدر سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا يعني بلسانه، ولذا كذبهم الله عز وجل، قال والله ها يشهد إن المنافقين ها لكاذبون. فالشهادة لابد فيها من الإقرار، إقرار القلب واعتقاده وانعقاده على ذلك على معناها. ولذا الذي يدخل في الإسلام كما قلنا يقول ماذا؟ I say، ولا يقول I bear witness، يقول I bear witness. witness يعني يشهد، يعني أشهد. والشاهد في المحكمة لا يكون شاهدا إلا ماذا؟ إلا إذا رأى وعلم ذلك علم اليقين. ولذا يقولون عنه إنه شاهد، يعني شاهد ذلك بعينيه، فكأنك ترى ذلك بعينيه وتقطع به وتقر به فلا شك عندك في ذلك. قال وقد حوته لفظة الشهادة، يعني هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فهي سبيل الفوز والسعادة في الدارين، فإنها في الدنيا سبيل للنجاة من القتل والبطش ومن غضب الله تبارك وتعالى، وفي الآخرة سبيل للنجاة من عذاب النار والفوز بالجنة، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز يعني فاز الفوز العظيم. ولو لم يكن في ذلك إلا أن تقرأ حديث صاحب البطاقة لكفى، يعني هذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وقد وقع في ذنوب عظيمة، جاء في الحديث أنها ملأت 99 سجلا، كل سجل مد البصر، توضع هذه السجلات في كفة وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، هذا يبين لنا فضل التوحيد، فضل التوحيد. وإن كان صاحبه قليل العمل لابد أن تنفعه هذه الكلمة يوما ما، وأن تكون سببا في نجاته في الحال أو المآل، يعني إما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه قبل دخوله النار، ستر الله عز وجل عليه ذنوبه في الدنيا وغفرها له في الآخرة، وإما أن يعذب على قدر ذنبه لكنه لا يخلد في النار لما معه من أصل الإيمان الذي هو هذه الكلمة العظيمة، فهي سبيل الفوز والسعادة، هي سبيل الفوز والسعادة، وهي أعظم نعمة، أعظم نعمة أن يوفقك الله عز وجل للنطق بهذه الكلمة، أن توحدها، هذا محض فضل واصطفاء من الله تبارك وتعالى، ليس ذكاء ولا فطنة منك، وإلا فأبو جهل كان من أذكى العرب وإن لم يكن أذكاهم بالزاي، وغيره من مشرك العرب كانوا أذكياء بالذات، وكم من رجل أو ذكر في هذا الزمان حصل على جوائز عظيمة في الفلك والطب وغير ذلك، ثم هو يعود إلى بلده فيسجد للبقرة أو يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يشرك بالله تبارك وتعالى، هذا يبين لنا أن هذا محض اصطفاء وفضل من الله تبارك وتعالى، رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة ومع ذلك إذا سمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يترك ما في يده ليصلي، لا يشرك بالله شيء، وهذا معه شهادات عظيمة، ومع ذلك ضل في هذا الجانب، ما ظلمه الله عز وجل لكن هو الذي ظلم نفسه. فهذه الشهادة فيها الفوز العظيم، هذه فيها الفوز، وهي أعظم نعمة، أعظم نعمة، أعظم من نعمة الطعام والشراب والصحة والمال وغير ذلك، أعظم من كل نعمة يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده. ولذا لما ذكر الله عز وجل النعم في سورة النعم، ما سورة النعم؟ سورة النحل، تسمى بسورة النعم، لكثرة ما قال الله عز وجل فيها لكم، جعل لكم، خلق لكم، يذكر ذلك على سبيل الامتنان. ما أول نعمة ذكرها الله عز وجل في صدر هذه السورة؟ قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. أول نعمة ذكرها الله عز وجل على عباده أن يوفقهم لعبادته وحده دون من سواه، أن يفردوه بالعبادة. يقول ابن القيم رحمه الله: هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فيها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فيها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بعض الجماعات كانت دائما تذكر هذه الآية في خضم الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب أو مجلس والرئاسة، تجدوهم يضعون هذه: إلا من شهد بالحق، يعني عشان ما تديش صوتك للنائب اللي هو تبع حزب الوطن أو الحزب الوطني أو غير ذلك وتعطي الصوت. لا، الآية ليست في هذا الموضع. إلا من شهد بالحق، يعني شهد بلا إله إلا الله، ولو جوزنا ذلك وشهدنا بالحق والله لا تستحقون شيئا. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة، أهل التوحيد، فأهل الشيء هم الملازمون له، ألصق الناس به أهله، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبته الله عز وجل ينطق بهذه الكلمة في قبره: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في النبي الذي بعث فيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهي الكلمة العظيمة التي يثبت الله عز وجل بها عباده في الدنيا والآخر. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكلمة التوحيد هي الأصل، وما تفرع عنها من صلاة وصيام وزكاة وحج هذه كلها فروع باعتبار هذه الكلمة التي هي الأصل. ولذا كل ذلك لا يقبل إذا كانت هذه الكلمة منقوضة، يعني إذا جاء المرء بناقض لهذه الكلمة: ذبح لغير الله، طاف حول غير الكعبة، نذر لغير الله، دعا غير الله، كل ذلك ينقض كل هذه الفروع، فلا يقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا حج، وإن جاء بأعمال عظيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل كذا وكذا، هل نفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا. هذا يقول لعائشة لما سألت، ويقولون عبد الله بن جدعان هذا كان يضرب به المثل في الكرم كحاتم الطائي، كان رجلا كريما سخيا، جمع صفات المروءة والشجاعة، هل نفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان موحدا. رد عليه كل ذلك. فهي الكلمة العظيمة التي تكون سببا لنجاة العبد في الآخرة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع هذا الحديث العظيم، أحب هذا الحديث، حديث عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا هو الاعتقاد الصحيح في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، رحمكم الله. وهي أفضل الذكر، أفضل الكلام لا إله إلا الله وأفضل الذكر، وهي أثقل شيء في ميزان العبد، كما جاء في وصية نوح عليه الصلاة والسلام لما أوصى ولده عند موته وقال له: آمرك بلا إله إلا الله، يعني أكثر من ذكرها والنطق بها والعمل بمقتضاها، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كان في حلقة مبهمة لقصمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين فضل هذه الكلمة العظيمة. شعب الإيمان 64، أعلاها لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من قالها يعني نطق بهذه الكلمة، هذا من شروط الإيمان أن ينطق العبد بهذه الكلمة. من قالها معتقدا معناها، يعني ليس مجرد النطق بهذه الكلمة. ولذا كما قلنا الأعاجم إذا دخلوا في الإسلام، هذا المسلم الذي يجعلهم ينطقون هذه الكلمة يذكرها أولا بحروفها العربية، ثم بعد ذلك يترجمها للغاتهم حتى يفهموا معناها، حتى لا يكون الأمر مقتصرا على ماذا؟ حتى لا يكون الأمر مقتصرا على مجرد النطق، لكن لابد من العلم بالمعنى والاعتقاد. قال: من قالها معتقدا معناها، يعني النفي والإثبات كما سيأتي، وكان عاملا بمقتضاها كما سيأتي في شروطها في القول والفعل، يعني قالها بلسانه وانعقد عليها قلبه، يعني في قول للقلب كذلك اللي هو التصديق وانعقاد القلب على ذلك، والفعل يعني عمل القلب واللسان، جعل كل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ومات مؤمنا، يعني مات على ذلك، لم يأتي بناقض لها، فهذا يبعث يوم الحشر يوم القيامة ناجيا، يبعث يوم الحشر أصلها ناجيا، يبعث يوم الحشر ناجيا، لكن قال ناج آمنا يعني مراعاة للضرورة، وإلا فهي ناجيا من جهة صحة اللغة. ثم قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. عندكم مسكنة ولا محركة بالضم؟ مضموم، عندي مسكنة. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، نفي عام وإثبات خاص. نفي العبودية واستحقاق العبادة عن جميع الآلهة، وجعل ذلك خاصا بالله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة لتحقيقها لابد فيها من النفي والإثبات، لابد فيها من النفي والإثبات، لا يكفي النفي وحده وإلا كان تعطيلا، ولا يكفي الإثبات وحده، لا يكفي النفي وحده وإلا كان تعطيلا. يعني قل لا إله هذا جحد وإلحاد، كحال المشركين الآن والملاحدة لا يثبتون ربا لهذا الكون، لا إله إلا الطبيعة عندهم. كذلك لا يكفي الإثبات وحده، لأن هذا لا ينفي عبادة غير الله تبارك وتعالى. يعني قلت الله إله، هذا ليس فيه نفي دخول غير الله من آلهة باطلة، إذن لابد من النفي والإثبات. النفي والإثبات عبر عنه القرآن بالتحميد والتسبيح، تحميد والتسبيح، يعني لابد من التسبيح والتحميد. ما المراد بالتسبيح؟ تنزيه، والتنزيه نفي، أو نفي تنزيه. طب والتحميد؟ إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى. بل الدين كله قائم على النفي والإثبات، الدين كله قائم على النفي والإثبات. فهذه الكلمة حتى تحقق معناها لابد من أن تنفي استحقاق أي أحد من الخلق للعبادة، وأن تثبت ذلك لله تبارك وتعالى. طيب، لا معبود حق، وهذا هو الصحيح في تقدير خبر لا النافية للجنس، لأن لا هذه لا التبرئة أو النافية للجنس، لها اسم وخبر، لها اسم وخبر، اسمها هنا إله. طب وأين خبرها؟ واختلف في هذا التقدير على حسب الاعتقاد، اختلف في هذا التقدير على حسب الاعتقاد. فمن هؤلاء من قدره بمعنى خالق، بمعنى قادر على الاختراع، بمعنى موجود. لكن الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله حق إلا من شهد بالحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن التقدير الصحيح ماذا؟ حق. التقدير الصحيح حق، لأننا لو قدرنا لا إله قادر على الاختراع، هذا لم يخالف فيه واحد من الخلق، حتى المشركون ما خالفوا في ذلك كما مضى، ولئن سألتهم ولئن لا يقولون الله، إذن يقرون بذلك. طيب لو قدرنا موجود، لا إله موجود إلا الله، فهذه وحدة الوجود، حلول والاتحاد. ولذا يقول ابن عربي: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فهذا رب، أو قلت رب أن يعرف أو أن يكلف. وغيره ممن قبح قوله وقبح اعتقاده يقول: ما الله إلا راهب في كنيسة، ويقول: ما الكلب والخنزير، إلى غير ذلك مما نطق كفرا، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لما قالوا لا إله إلا الله، يعني لا معبود موجود إلا الله، جعلوا كل المعبودات هي صورة لعبادة الله تبارك وتعالى. ولذا لام ابن عربي على موسى لومه على أخيه هارون، لما لامه على عبادة بني إسرائيل للعجل، وذكر أن بني إسرائيل عبدوا الله في صورة العجل عياذا بالله. فكل هذه التقديرات باطلة. التقدير الصحيح: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والأدق من جهة اللغة أن تقول لا معبود حق وليس بحق، لا معبود حق إلا الله. والاسم الحسن بعد إلا بدل، من هذا الخبر المقدر. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. إلا الإله الواحد المنفرد، منفرد هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، وإلا فليس من أسمائه المنفرد. قال: بالخلق والرزق وبالتدبير. وهذا استدلال بماذا؟ توحيد الربوبية على استحقاق الإلهية والعبادة، فهو الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير. يقال الرزق إذا أردت صفة الله تبارك وتعالى، ويقال الرزق إن أردت الرزق المخلوق. الرزق هذه صفة الله تبارك وتعالى، والرزق يعني ما خلقه الله عز وجل من أرزاق العباد، فهو الذي انفرد، نعم صح، بالخلق والرزق وبالتدبير، لأن الخلق صفته والتدبير صفته، ما أراد الأمر المدبر لكن أراد الصفة التي هي لله، فيقال الرزق، اجعلها بالفتح، بالخلق والرزق وبالتدبير. آية في سورة يونس جمعت ذلك كله. ها ماذا قال الله عز وجل ويبين انفراده بذلك؟ آية في سورة يونس. ها نعم أحسن، قل ما يرزقكم من السماء والأرض. ها أمن يملك السمع، هذا خلق. ها ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهو الذي انفرد بذلك سبحانه وتعالى، ولذا قال جل عن الشريك والنظير، يعني تنزه ربنا تبارك وتعالى عن أن يشاركه من يكون ندا له في ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ثم قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا نرجئ إن شاء الله للدرس القادم، لأنها تحتاج إلى شرح وبسط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.